إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أخبرني أبو عبد الله التويجري عن العنقري عن ابن عتيق عن حسين الأنصاري عن محمد الحازمي عن محمد عابد السندي عن صالح الفلاني عن ابن سنة عن أحمد العجل عن ابن مكرم الطبري عن جده محب الدين الطبري عن البرهان الدمشقي عن ابن شاذبخت الفارسي عن ابن شاهان الختلاني عن الفربري عن البخاري رحمه الله قال: باب من أتاه سهم غرب فقتله. قال البخاري: حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا حسين بن محمد أبو أحمد قال حدثنا شيبان عن قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أن أم الربيع بنت البراء وهي أم حارثة بن سراقة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ وكان قتل يوم بدر، أصابه سهم غرب، فإن كان في الجنة صبرت، وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه في البكاء. قال: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة، وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى. هذا الحديث يواصل فيه الإمام البخاري كلامه عن فضل الجهاد والمجاهدين، فيبين أنه يلحق بالشهداء من قتل في هذه الحال، من أصابه سهم غرب. والسهم الغرب هو السهم الذي يطلق خطأ أو يطلق على غرة، والشخص ليس في القتال. فحارثة ابن النعمان أمه هي الربيع بنت النضر التي ذكرناها في حديث مقتل أنس بن النضر واستشهاده في سبيل الله، فهذه هي أم حارثة. وقد حصل وهم في هذا الإسناد في اسمها، فقيل فيها أم الربيع بنت البراء، والصواب أنها الربيع بنت النضر كما جاء ذلك في طرق أخرى لهذا الحديث. فلما قتل حارثة وقد كان ذهب إلى بئر يستقي منه، فرآه رجل من المشركين فرماه بسهم على غرة فقتله، فحزنت عليه أم حارثة وأرادت أن تتأكد هل لولدها منزلة الشهيد، لأنه لم يقتل في معركة وجها لوجه مع الكافر، وإنما رماه الكافر على غرة وكان قد خرج وذهب ليشرب. فقالت: يا نبي الله، ألا تحدثني عن حارثة؟ فإن كان في الجنة صبرت، بمعنى أنها تتصبر لأن ولدها كتبت له الشهادة، وهذه أعلى المنازل وأفضلها، فلا يحزن صاحب الإيمان الصادق، لا يحزن إذا قتل من يحب في سبيل الله، لأن هذه منزلة عالية جدا، وكل من يحب يرغب أن تكون تلك المنزلة لحبيبه. فتقول له: فإن كان في الجنة صبرت، أي تصبرت واحتسبت ذلك عند الله عز وجل، وإن كان غير ذلك، يعني ليس له هذا الأجر ولا يكتب له الشهادة، اجتهدت عليه في البكاء، يعني ليس هناك ما يسليها ويواسيها في هذا المصاب، فتطلق لنفسها العنان فتبكيه. وبعض أهل العلم حمل ذلك على النياحة، وقالوا إن ذلك كان قبل تحريم النياحة، وفي المسألة نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بايع المؤمنات بايعهن في أول الهجرة عندما قدم المدينة، وكان فيما بايعهن عليه ولا يعصينك في معروف، ومن ذلك عدم النياحة. فالمراد هنا والله أعلم البكاء الجائز الذي رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه ذكر أن الله لا يعذب بدمع العين ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه عليه الصلاة والسلام. فبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة حارثة، وقال لها: يا أم حارثة، إنها جنان في الجنة. ليست جنة واحدة، وإنما الجنة جنان متعددة تتفاوت في منازلها. وقد ذكرنا في لقاء سابق أن للشهداء عند الله 100 درجة في الجنة، وأن أعلى هذه الدرجات هو الفردوس. فالنبي صلى الله عليه وسلم أكمل بشراه لها وقال: وإن ابنك أصاب الفردوس الأعلى، يعني وصل إلى أعلى درجات الجنة التي تكتب لأفضل الشهداء، وكان حارثة منهم. وفي ذلك دليل على أن من أصابه سهم غرب وخرج إلى معركة من المعارك فإنما يكتب له أجر الشهيد كمن مات حتم أنفه وكمن قتله العدو، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا. قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: حدثنا شعبة عن عمرو عن أبي وائل عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: الرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه، فمن في سبيل الله؟ قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. هذا الحديث العظيم الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله من أهم الأحاديث التي في باب الجهاد، فإننا كما ذكرنا أهم شيء في العمل هو الإخلاص، فإذا فقد الإخلاص فالعمل مردود على فاعله، والله عز وجل لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه. والجهاد فيه بذل النفس والنفيس، وفيه بذل الإنسان روحه ودمه، فلا بد أن ينتبه للغرض الذي يبذل فيه مهجته. فلذا قال الإمام البخاري: باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يعني الذي يفعل ذلك هو المجاهد الحق الذي يجاهد في سبيل الله. ثم ذكر فيه حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه، وفيه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله عن أصناف توجد في ساحة القتال، الكل يقاتل ولكن هناك اختلاف في النوايا التي تكون في صدور العباد، فمن الناس من يقاتل للمغنم، إنما جاء حرصا على الغنيمة، همه أن يحصل المغانم التي تترتب على هذا القتال، وصنف يقاتل حتى يذكره الناس بأنه شجاع ومجاهد ولا يهاب الحرب ونحو ذلك، وهناك رجل يقاتل ليرى مكانه، يعني بقوله يرى مكانه أن يقاتل رياء، يعني يريد الذكر أيضا، فهو مشابه لما قبله. وجاء في بعض الروايات الذي يقاتل حمية، وجاء في بعضها الذي يقاتل غضبا. الذي يقاتل حمية إنما يقاتل لأن قومه يقاتلون، فإذا وجد قومه يقاتلون قوما قاتل معهم، لا يدري على أي شيء يقاتل، وليست له نية في هذا القتال إلا نصرة قومه. وهناك من يقاتل غضبا، أي شعر بالغضب فكان رد الفعل الانتقام فقط بغير نية صالحة في قتاله، وإنما مجرد تأثرا بهذا الغضب الذي ألم به. فهذه الأمور سأل عنها هذا الرجل النبي صلى الله عليه وسلم، فكان رد رسول الله صلى الله عليه وسلم كلاما جامعا مانعا، لم يقل له هؤلاء ليسوا في سبيل الله، وذلك لأن بعض ما ذكر قد يدخل في القتال في سبيل الله، فقد يغضب الرجل لله عز وجل فيكون غضبه في سبيل الله ولأجل إعلاء كلمة الله فيكون قتاله في سبيل الله، فلا يذم غضبا، فلا يذم في قتاله غضبا. كذلك قد يقاتل الرجل حمية، ولكن حمية لدين الله ولأعراض المسلمين والانتهاك أراضيهم، فقتاله في هذه الحال يكون أيضا في سبيل الله. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم لو قال له: ليس هؤلاء قتالهم في سبيل الله، لظن الناس أن غير هؤلاء كلهم قتالهم يكون في سبيل الله، فكان جوابه صلى الله عليه وسلم من جوامع الكلم، فيه من البلاغة والإيجاز ما فيه. هنا مسألة، وهي: إذا قاتل الشخص وهو يريد إعلاء كلمة الله وفي نفس الوقت في نيته أن يحصل المغنم الذي يترتب على هذا الجهاد، فهل هو في سبيل الله وهل يكتب له الأجر؟ هذه المسألة تنقسم إلى 5 أقسام: إما أن يقاتل في سبيل الأمرين معا على حد السواء، وإما أن يقصد واحدا منهما ويحصل له الآخر ضمنا من غير قصد منه أساسا. فالممنوع من ذلك أن يقصد غير إعلاء كلمة الله، يعني يريد المغنم أساسا، فهذا محذور حتى وإن حصل إعلاء كلمة الله ضمنا. وإما أن يقصدهما معا، فإذا قصدهما معا على حد سواء فهذا ممنوع أيضا. وقد جاء في الحديث أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: يا رسول الله، أرأيت رجلا غزا يلتمس الأجر والذكر، ما له؟ قال: لا شيء له. فأعاد ذلك عليه 3 مرات، في كل مرة يقول: لا شيء له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان له خالصا وابتغى به وجهه. فهذا الذي دل عليه هذا الحديث الذي يقصد الأمرين معا على حد السواء. إذن ما هو المطلوب وما هو الذي يكون في سبيل الله؟ المطلوب والذي يكون في سبيل الله أن يقصد إعلاء كلمة الله عز وجل أساسا، سواء أصاب مغنما أم لم يصب. فإن حصل له إصابة المغنم فهذا خير ونعمة، وإن لم يحصل له فإنما قصد إعلاء كلمة الله. وهذا الذي يدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم عندما حث أصحابه على الاجتهاد في القتال للمغنم والسلب، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يشجع أصحابه ويحثهم على الجهاد بجعل سلب كل قتيل لقاتله، فكان يقول لهم: من قتل قتيلا فله سلبه، وكان ينفل أصحابه أنفالا حتى يشجعهم على الاجتهاد في القتال. فأصل خروج الصحابة رضي الله تعالى عنهم مع النبي صلى الله عليه وسلم هو إعلاء كلمة الله، والمغنم يأتي تبعا لذلك. هذا هو الوجه الصحيح المطلوب والذي يعتبر في سبيل الله جل وعلا. تأتي نقطة، وهي مسألة القتال تحت راية عمية أو عمية، هكذا يقال: عمية أو عمية. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل تحت راية عمية ف فميتته ميتة جاهلية، والمراد بالراية العمية القتال لأجل الحمية، هذا النوع الذي ذكرناه في هذا الحديث. فليس المراد كما يفهم البعض قيادة الجيش كما هو الحال في العراق الآن، وكما تكلمنا في ذلك عدة مرات، إذا كان القائد أو السلطة في يد رجل فاجر ليس على دين الله عز وجل، إما فسقا وإما كفرا، المقصود أن رايته ليست لإعلاء كلمة الله هذا الرجل، ولكن الذي يقاتل إنما يقاتل في حال يكون فيها القتال مشروعا، إما نيته لإعلاء كلمة الله، وإما أن تكون نيته ليست مشروعة في فيكون قتاله حمية، فالنظر إلى ذات الشخص وليس إلى القائد. وقد كان في صفوف النبي صلى الله عليه وسلم وهو خير القادة وإمام المتقين من كان يقاتل لغير الله عز وجل، فلا يعتبر الذي قاتل في صف النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يريد وجه الله لا يعتبر مقاتلا في سبيل الله عز وجل، وإنما يحاسب بغض النظر عن هذه الراية الصالحة النبوية. وكذلك الذي يقاتل تحت راية فاسدة ولكن قتاله لأجل إعلاء كلمة الله ولأمر مشروع فلا عبرة بهذه الراية التي في يد زعيمه، وإنما العبرة بنيته. فهذه نقطة مهمة يا إخوان لا بد من الانتباه لها في هذه الظروف التي نمر بها، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله: باب من اغبرت قدماه في سبيل الله. وقول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. قال: حدثنا إسحاق قال أخبرنا محمد بن المبارك قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثني يزيد بن أبي مريم قال أخبرنا عباية بن رفاعة بن رافع ابن خديج قال أخبرني أبو عبس هو عبد الرحمن بن جبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرتا قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار. هذا الحديث أيضا يستكمل فضل الجهاد في سبيل الله وما للمجاهد، ويتحدث عن جزئية من العمل الذي يعمله المجاهد، وهي أمر قليل جدا، ومع ذلك فالأجر عليها أجر عظيم جدا، وهو إغبرار القدم في المسير في سبيل الله. فيقول: باب من إغبرت قدماه في سبيل الله، يعني أجره وفضله. وذكر فيه قول الله عز وجل: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، إلى قوله: إن الله لا يضيع أجر المحسنين. والشاهد في هذه الآية ما جاء في وسطها من قوله تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم. فقوله ولا يطؤون موطئا، هذا هو معنى إغبرار القدم في سبيل الله، لأن وطأ القدم على الأرض يتسبب في حدوث الغبار عليها، وهذا هو المراد من الباب. ثم ذكر فيه حديث عبد الرحمن بن جبر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مغبرتا قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. ففي ذلك تحريم النار على المجاهد الذي خرج في سبيل الله، حتى وإن لم يقاتل لمجرد إغبرار قدمه في سبيل الله، فقد يخرج المجاهدون ولا يلقون كيدا كما حصل ذلك كثيرا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فتعود السرية أو يعود الغزاة ولم يقاتلوا، فمسيرهم هذا الذي تغبرت فيه أقدامهم في سبيل الله يؤجرون عليه أن النار لا تمسهم يوم القيامة. وهنا في قوله مغبرة قدم عبد، هذا خلاف الأصل في اللغة، الأصل أن يقال مغبرة قدم عبد لأن الفاعل موجود وهو قدم، ولكن هذه لغة عند العرب قليلة يسمونها لغة أكلوني البراغيث، وقد جاءت بها بعض الأحاديث كما في قوله صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة، الأصل أن يقول يتعاقب فيكم ملائكة. وهكذا هنا في حديثنا مغبرة قدم عبد، الأصل مغبرة قدم عبد، وقد جاءت في بعض الروايات على اللغة المشهورة من غير إثبات ألف الفاعلين. هناك أيضا من الآثار ما يتعلق بذلك، فكما تعلمون عندما سار أبو بكر رضي الله تعالى عنه يودع بعث أسامة، فكان يمشي وأسامة راكب، فطلب منه أن يركب فقال ما علي أن أغبر قدماي في سبيل الله. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا أكثر الناس امتثالا لأوامر الله ورسوله وتعظيما لشعائر الله ولدين الله وتطبيقا لتوجيهات رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان أبو بكر وهو من هو يحرص على أن يغبر قدميه في سبيل الله ليتحصل على هذا الأجر العظيم، والله تعالى أعلم. قال البخاري رحمه الله باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله. قال حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد عن عكرمة أن ابن عباس قال له ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمعا من حديثه، فأتيا وهو وأخوه في حائط لهما يسقيانه، فلما رآنا جاء فاحتبى وجلس، فقال كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، وكان عمار ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم ومسح عن رأسه الغبار وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية، عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. قال البخاري باب الغسل بعد الحرب والغبار. قال حدثنا محمد قال أخبرنا عبده عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار، فقال وضعت السلاح؟ فوالله ما وضعته. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأين؟ قال ها هنا. وأومى إلى بني قريظة قالت، فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث وهو في باب مسح الغبار عن الرأس في سبيل الله يعني حكم ذلك، هل هو جائز أم مكروه؟ لأن البعض قد يتوهم أن مسح الغبار وغسل الغبار عن الجسد والرأس الذي نتج في سبيل الله فيه كراهة، للفضل السابق الذي ذكرناه أن من اغبرت قدماه في سبيل الله لم تمسه النار، والأجر المترتب على إغبرار القدمين أو إغبرار الجسد والرأس ليس بمستلزم استمرارية هذا الغبار على الجسد، وقد دفع الإمام البخاري توهم ذلك لأن بعض السلف كره التنشيف بعد الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في السنة أنه أتي له بمنديل فلم يرده عندما توضأ، وليس في ذلك دليل على كراهية التنشيف، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم لم يحتاج لهذا المنديل، فلو نشف المتوضئ فلا حرج عليه. ولكن هناك فرق بين الوضوء وبين الغبار المترتب عن الجهاد في سبيل الله، لأن الوضوء إنما يراد لأجل الصلاة، والصلاة تكون تابعة للوضوء بعده، فبقاء أثر الوضوء له اعتباره هنا. أما بالنسبة للجهاد فلا حاجة لأثر الغبار بعد انتهاء الجهاد، لأن الطاعة قد انتهت، فالغبار ليس مقصودا للجهاد وإنما هو نتيجة عنه، هذا هو الفارق. فلو سلم بكراهة التنشيف لماء الوضوء فلا كراهة في مسح وغسل الغبار عن الرأس. واستدل الإمام البخاري بهذا الحديث وهو الذي رواه عن ابن عباس، وفيه أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لعكرمة ولعلي بن عبد الله ائتيا أبا سعيد فاسمع من حديثه. كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يحثون طلبة العلم على الذهاب لأهل العلم الذين عندهم أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي يسمعوها منهم ويستفيدون ويتعلمون. فحث ابن عباس وهو حبر الأمة مولاه عكرمة وعلي بن عبد الله بن العباس أن يذهب إلى أبي سعيد الخدري ليسمع من حديثه، فذهب إلى أبي سعيد وهو في حائط له، يعني في مزرعة له، ومعه أخوه يسقيان هذه المزرعة. فلما رآهما أبو سعيد رحب بهما لمنزلتهما من العلم ومن الفضل، فجلس معهما واحتبى، والاحتباء هي جلسة القرفصاء، فبدأ يروي لهما شيئا من الأحاديث التي يحفظها. فقال لهما: كنا ننقل لبن المسجد لبنة لبنة، النبي صلى الله عليه وسلم أمر ببناء مسجده، فكان الصحابة ومعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ينقلون هذا اللبن لبناء المسجد، فكان الناس ينقلون لبنة لبنة، وكان عمار لأنه رجل قوي وشديد كان ينقل لبنتين لبنتين، فمر به النبي صلى الله عليه وسلم فسر باهتمامه وبعمله وبفعله، فكان يمسح عن رأسه الغبار الذي جاء من أثر بناء المسجد وحمل اللبن، فقال وهو يمسح هذا الغبار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية. وويح عمار، ويح كلمة تقال للتوجع والتألم وهي في الخير، فيقول: ويح عمار تقتله الفئة الباغية، تقتله الفئة الباغية. هذه من علامات النبوة ومما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من الأمور الغيبية، فذكر أن عمارا سوف يدخل حربا بين فئتين، فئة منهما فئة باغية وفئة أخرى بغي عليها، فكان ذلك كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقاتل عمار رضي الله تعالى عنه مع علي رضي الله تعالى عنه ضد معاوية رضي الله تعالى عنه، وكانت الفئة الباغية هي فئة معاوية رضي الله تعالى عنه، لأنه كان مخالفا لإمام المسلمين في ذلك الوقت وهو علي، وكان خلافه رضي الله تعالى عنه إنما هو تأولا واجتهادا منه وظنا أنه على صواب. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عمار يدعوهم إلى الله ويدعونه إلى النار. يعني عمار يدعوهم إلى طاعة الإمام، وهذا هو ما أمر به الله عز وجل، ويدعونه إلى النار أي إلى معصية الإمام، ومعصية الإمام تؤدي إلى النار إن لم يكن الفاعل لذلك متأولا ومجتهدا وأخطأ في هذا الاجتهاد، والله تعالى أعلم. والشاهد في هذا الحديث على الرغم من كونه لا علاقة له بالجهاد، ولكن بناء المسجد من الأمور التي يبتغى بها وجه الله، فهي في سبيل الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح أثر الغبار الذي نشأ عن بناء المسجد عن عمار رضي الله تعالى عنه، فهذا فيه دليل على أن مسح الغبار المترتب عن الطاعة لا حرج فيه ولا إشكال ولا كراهة، فكذلك مسح الغبار الذي يكون في الجهاد في سبيل الله لا كراهة فيه. هذا هو الشاهد، وسيأتي في الباب القادم أيضا ما يتعلق بذلك، والله تعالى أعلم. والباب الثاني متعلق بالباب السابق، وهو قوله: باب الغسل بعد الحرب والغبار. فهذا متعلق أيضا بما قبله، وهو ألصق، لأن فيه إزالة أثر الحرب من غبار ووسخ ونحو ذلك بالغسل. وفيه ذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رجع يوم الخندق ووضع السلاح واغتسل. الشاهد فيه قوله واغتسل، لأن الاغتسال سوف يزيل أثر الغبار وغيره. تقول عائشة: فأتاه جبريل وقد عصب رأسه الغبار. وجبريل عليه السلام كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في هيئة رجل غريب، وأحيانا كان يأتيه في هيئة دحية ابن خليفة الكلبي، وكان رجلا جميلا. فجبريل عليه السلام عندما كان يتمثل للنبي صلى الله عليه وسلم في هيئة رجل كان يراه الصحابة. فتقول عائشة رضي الله تعالى عنها أن جبريل أتاه وقد عصب رأسه الغبار، يعني ما زال عليه أثر الحرب، والملائكة كانت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزواته، فكانت معه في غزوة الخندق. فلما رجع النبي صلى الله عليه وسلم واغتسل ووضع سلاحه أتاه جبريل ولما يزول عنه أثر الحرب، فالغبار قد عصب رأسه، يعني لفها كأنها عصابة حول رأسه، دليل على أنه ما زال لم ينتهي من القتال بعد أو من الحرب بعد. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: وضعت السلاح؟ يعني يستنكر ذلك على النبي صلى الله عليه وسلم، كيف وضع السلاح؟ فوالله ما وضعته، يعني قال له: إنني ما زلت في انتظار القتال مرة أخرى مع المشركين. وكما تعلمون الحرب في غزوة الخندق كان من الأسباب التي جعلت المسلمين في ضيق شديد في هذه الغزوة، ما نقضه اليهود من عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وهم بنو قريظة الذين كانوا على عهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم تمالؤوا مع كفار قريش، وكان لهم دور في التضييق على المسلمين في هذه الغزوة التي ذكرها الله عز وجل ذكرا عظيما في كتابه، فقال: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا، هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وبالمناسبة يا إخوان، انظروا هذا خير خلق الله ومعه خير الناس بعد الأنبياء صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد وصل بهم الحال إلى حال شديدة جدا في غزوة الخندق، وذكر الله هذه الحال بهذا الوصف البليغ ويبين حالهم فيقول: وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. ثم يقول: هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. فنحن في هذه الأيام ما نمر به من صعاب ومن أمور يشيب لها الولدان، لا بد أن ننظر أن ذلك كان في خير القرون وتحت راية خير الناس، فهل نحن نخالف سنة الله التي لم يسلم منها أولياؤه وأحباؤه؟ فالصبر يا إخوان، هذه نصيحة لا بد أن نلتزم بها جميعا، الصبر وعدم العجلة وانتظار الفرج من الله عز وجل. فيقول: فلما قال له جبريل: فوالله ما وضعته، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الحرب لم تنتهي بعد، فقال له: إلى أين؟ فأشار له جبريل إلى بني قريظة، أومأ إليه إلى جهة بني قريظة وهي في أعالي المدينة، فأشار إلى هذه الجهة، فعلم أن الله عز وجل يريد أن يؤدب هؤلاء الذين نقضوا العهد ويكر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وجنود الله حتى يهزموهم شر هزيمة لأنهم نقضوا العهد. قالت: فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إليهم، والشاهد فيه كما قلت اغتسال النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحرب، والله تعالى أعلم. قال البخاري: باب فضل قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. قال: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله ابن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الذين قتلوا أصحاب بئر معونة 30 غداة على رعل وذكوان وعصية عصت الله ورسوله. قال أنس: أنزل في الذين قتلوا ببئر معونة قرآن قرأناه ثم نسخ بعد: بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. قال البخاري: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: اصطبح ناس الخمر يوم أحد ثم قتلوا شهداء، فقيل لسفيان: من آخر ذلك اليوم؟ قال: ليس هذا فيه. قول الإمام البخاري: باب فضل قول الله تعالى، إنما يعني به فضل من جاء فيه قول الله تعالى: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله، لأن الفضل لمن ذكر في هذه الآية وليس الفضل لنفس الآية. وفي بعض النسخ لا يوجد كلمة فضل، يعني باب قول الله تعالى فقط من غير ذكر هذه الكلمة. هذه الآية العظيمة تذكر ما أعد الله عز وجل للشهداء في سبيله، فذكر أنهم لهم حياة برزخية خاصة لا تكون لغيرهم، فأرواحهم تكون في أجساد خاصة وهي طيور خضر تسرح في الجنة حيث شاءت، هذه هي حياتهم البرزخية، فأرواحهم حية بأجساد في جنة الله عز وجل ينعمون ويرزقون ويفرحون بما آتاهم الله من فضله، وينتظرون الذين لم يلحقوا بهم وينتظرون أن يلحقوا بهم، ويذهب الله عز وجل عنهم الخوف والحزن، فهم لا يخافون على من خلفهم ممن تركوهم من أهل وعيال، ولا يحزنون فلا يمسهم الحزن، وإنما هم في سرور وبهجة دائمة. ثم ذكر فيه حديث أنس بن مالك الذي شرحناه قبل ذلك في قصة غدر هؤلاء الأقوام من رعل وذكوان وعصية، وهي قبائل من بني سليم، غدروا بالقراء 70 فقتلوهم ببئر معونة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم من حزنه عليهم يقنط ويدعو على هؤلاء ويلعنهم في صلاته 40 يوما، والتعبير 30 على سبيل أنها في بعض الروايات جاءت شهر، وإنما قصد جبر الأيام التي فوق الشهر، وهذا جائز في اللغة وله شواهد عدة. ثم ذكر القرآن الذي أنزل فيهم، وذكرنا أنه من منسوخ التلاوة باقي الحكم، وهو قسم من أقسام المنسوخ، والذي نزل ونسخ هو قوله بلغوا قومنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه، وفي بعض الألفاظ وأرضانا، وهذا نسخ لفظه كما قلت. ثم ثنى بحديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه، حيث ذكر أن أناسا من الصحابة شربوا الخمر صبيحة أحد، وكان ذلك جائزا لأن الخمر لم تحرم إلا بعد ذلك، فهم شربوها وهي مباحة، وقد كان بعض أهل الجاهلية حرم على نفسه الخمر قبل أن يحرمها الله عز وجل، ومن هؤلاء أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وعثمان رضي الله تعالى عنه، لم يشربوها لا في جاهلية ولا في إسلام. وهؤلاء الذين شربوا الخمر يوم أحد قتلوا من آخر النهار شهداء، وقوله قيل لسفيان من آخر ذلك اليوم، يعني في لفظ الحديث كلمة من آخر ذلك اليوم، فقال سفيان ليس هذا فيه، والصواب أن هذا فيه، ولكن سفيان رضي الله رحمه الله وهم في ذلك ونسي، وإلا فقد روى هذا الحديث وأثبت فيه لفظة من آخر ذلك اليوم. والشاهد في الحديث الأول أن القرآن الذي أنزل ونسخ، والشاهد في الحديث الأول أن القرآن الذي أنزل ونسخ فيه دليل على أن الله عز وجل رضي عن هؤلاء وأرضاهم، وهذا يطابق الترجمة وهو فضل الشهداء في سبيل الله. وكذلك الحديث الثاني الشاهد فيه أن هذه الآيات إنما نزلت أصلا في شهداء أحد، فالحديث يتكلم عن شهداء أحد والآية نزلت في هؤلاء الشهداء، فهذا هو الرابط. وبعض أهل العلم ذكر أنه قد يكون الرابط أنهم مع شربهم الخمر في أول النهار، إلا أن الله عز وجل رضي عنهم وغفر لهم بجهادهم في آخر النهار. وهذا التوجيه لا أراه سديدا، لأن الخمر لم تكن حرمت بعد فلا مؤاخذة عليهم، وهذا هو القاعدة الأصلية المستنبطة من قوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ومن قوله تعالى لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. فإن الله لا يعذب حتى يشرع ويأمر وينهى، وهذا لم يكن قد جاء فيه النهي بعد. فالرابط ما ذكرته، والله تعالى أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ونكتفي بهذا القدر الليلة من الدورة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح العمل، ونفسح المجال الآن يا إخوان للأسئلة. الذي لديه سؤال يتعلق بالجهاد فليتفضل يرفع اليد أولا، ثم بعد ذلك إذا انتهينا من الأسئلة المتعلقة بالجهاد نفسح المجال للأسئلة الأخرى. بارك الله فيكم. السؤال: ما موقف المسلم مما يحدث الآن في العراق؟ هل هناك جهاد أم لا؟ وما هو الضابط؟ الذي يحدث الآن في العراق لا نعرفه بالضبط، يعني أقصد بذلك اللحظات الحالية وما تمر به الأزمة الآن. وأما الأصل وهو الحرب القائمة على العراق فهي حرب صليبية تستهدف الإسلام والمسلمين، وذكرنا ذلك عدة مرات. ودفع هذه القوات الغازية عن بلاد المسلمين ومحاربتهم وقتالهم إنما هو جهاد في سبيل الله يؤجر عليه صاحبه بنيته، فمن استطاع أن يجاهدهم بنفسه وماله وما يمكنه فهو في سبيل الله، بغض النظر عن حكومة البلاد، هل هي قائمة أم غير قائمة، هل هي كافرة أم غير كافرة. العبرة كما قلت بنية المجاهد الذي يجاهد للدفع، لا شرط لجهاد الدفع إطلاقا، فإن الجهاد في حال الدفع لا ينظر فيه لشيء غير دفع المعتدي فقط بكل ما يملك المسلم ولو قاتل وحده. قال الله عز وجل: فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك، وسيأتي تفصيل ذلك في باب من الأبواب التي سنتعرض لها في الدورة إن شاء الله تعالى. وأما ما يحصل الآن فأريد أن أنصح إخواني بنصيحة. أولا، أمريكا وأذنابها عليهم لعائن الله المتتالية إلى يوم القيامة استخدمت إجرامها في دفن الإعلام، وأصبح الإعلام كله في يدها هي، فليس هناك أي مجال لكي نعرف الحقيقة الآن بعد ما حصل منهم من قتل للصحفيين وترويع لهم حتى تركوا أماكنهم. وأصبح الآن كل ما يذاع وكل ما يعرض وكل ما يقال إنما هو من مصدر واحد فقط، وهو ما تريده أمريكا. وإلا ما الذي دعاها لقتل الصحفيين وترويعهم وتهديدهم حتى أصبحوا يستغيثون للرجوع إلى بلادهم؟ هذا أمر لا بد أن يوضع في الحسبان. الأمر الثاني أن العراق ليست بغداد يا إخوان. بغداد منطقة وبلدة من عشرات المناطق والبلاد داخل العراق، لا نعرف شيئا عن بقية البلاد. أين بقية مدن العراق؟ إذا كانت بغداد لا يوجد فيها شرطة ولا مسؤولين ولا حكومة ولا، فما الذي حصل في بقية البلاد؟ هل بقية البلاد لا يوجد فيها شرطة الآن ولا يوجد فيها مسؤولين ولا يوجد فيها أحد من الجيش؟ وأين ذهب صدام وأتباعه؟ وأين ذهبت الجنود المدججة بالسلاح، جيش قوامه 7 ملايين رجل؟ أين ذهبوا؟ هل ابتلعتهم الأرض؟ ثم أين هذه الأسلحة والعتاد، الآلاف المؤلفة من الدبابات والمدرعات والأسلحة الثقيلة ومضادات الطائرات؟ الأمر يا إخوان فيه لعبة كبيرة. وعلى كل حال، سواء كان هناك اتفاقيات سرية أو غير ذلك لا يعنينا، المهم الآن أن هؤلاء الكفار دخلوا بلاد الإسلام، ويجب على المسلمين أن يحاربوهم وأن يقاتلوهم حتى يخرجوا آخر واحد منهم من ديارهم، أو يدفنوا في أرض المسلمين راغما نكالا عبرة لغيره. ونسأل الله عز وجل أن يمكن المسلمين من ذلك. والذين ترونهم على شاشات التلفاز والقنوات هم عصابة وثلة من كلاب الروافض، وهم قلة قليلة لا يمثلون لا الشعب ولا الناس الذين يعيشون في بغداد، وإنما بغداد بلدة كبيرة جدا بها ملايين، وهؤلاء العشرات الذين ظهروا إنما هم حثالة ورعاع الناس ولا يمثلون شيئا، وإلى الآن لم تسقط بغداد، وإنما الذي صور جانب منها فقط، ولن تسقط بإذن الله لأن القتال مستمر. ولكم فيما يحصل الآن في أفغانستان أكبر عبرة وأكبر مثال، فإن طالبان قد تركت كابل للأمريكان فنزلوا لحتوفهم، فكل يوم يقتل منهم العشرات، ولم ترى أمريكا أمانا ولم يرى حلفاؤها في هذه البلاد أمانا، بل إن هذا الذي وضعوه المسمى كرزاي لم ينعم بأمن لحظة، ولم يملك السيطرة حتى على أهل بيته الذي يسكن فيه. والله تعالى الموفق والهادي إلى سواء السبيل. السؤال متكرر هو نفس السؤال. يا إخوان، الجهاد باتفاق العلماء لا خلاف في ذلك، بارك الله فيكم، لا أحد يخالف من أهل العلم أن جهاد الدفع لا يلزم فيه أي شرط، وإنما كل يدفع بقدره وقوته ما يستطيعه، حتى المرأة، حتى العبد، حتى الشيخ الكبير، كل من يسقط عنه الجهاد، جهاد الطلب، لا يسقط عنه جهاد الدفع طالما أنه قادر على أن يفعل. وليس هناك شيء يا إخوان من الشروط في جهاد الدفع، ومن أراد مرجعا لذلك فعليه بكتاب شيخ الإسلام الجهاد من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نص على أن جهاد الدفع لا يشترط فيه شرط، وهذا هو قول كل العلماء، لا أعرف أحدا يشترط شرطا لجهاد الدفع. والذي يشترط شرطا لجهاد الدفع أظنه لا يعي ما يقول، لأن لا يمكن أن يشترط شرط لكي أدفع عن نفسي من أراد أن يستبيح أرضي وديني وعرضي، هذا هراء. الذي يشترط لذلك شرطا إنما يهذي. والذين قالوا لا يقاتل حتى تحت راية كفرية، إنما قالوا يقاتل تحت راية نفسه، يقاتل تحت راية نفسه، المهم أنه لا بد أن يقاتل ويدفع، بارك الله فيكم. ولا تعتبر المفسدة والهلاك في مثل حال القتال مع الأمريكان أو مع غيرهم، لأن اعتبار المفسدة والهلاك هنا معناه أننا سنبقى عبيدا وأذلاء طوال حياتنا، وهذا لا يقول به عاقل، وإنما كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله عز وجل يقول: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. فالذي نستطيعه هو الذي نعده، والنصر من عند الله، ولينصرن الله من ينصره. فنحن ننصر الله عز وجل، ولسنا ننتصر بعملنا بارك الله فيكم، وإنما ننتصر بالله عز وجل وبإيماننا به. وكما قال أبو الدرداء وذكرنا ذلك في المحاضرة السابقة: إنما تقاتلون بأعمالكم. فلنعمل عملا صالحا ونحاول أن نصدق مع الله عز وجل، ثم بعد ذلك ننتظر النصر من الله، هذا هو الذي علينا. وأما المذلة وأما الانقياد وأما الخنوع والخضوع فهذا ليس من شيء من مسلم، ودليل على ضعف إيمانه وعدم توكله على الله. يا إخوان، قليل من الريح والغبار دمرت الجيش تدميرا لم يحلموا به، كل إمكاناتهم تعطلت بقليل من الريح والغبار. لو أراد الله عز وجل لسلط عليهم ريحا لمدة أسبوع واحد أو 10 أيام، وتنظرون ما الذي يحصل لهذه القوات الهائلة. لا طائرة تستطيع أن تطير، ولا أجهزة رادار تعمل، ولا قنابل ذكية بقي عندها شيء من الذكاء. ونسأل الله عز وجل النصر والتمكين، والله تعالى أعلم. السؤال: جهاد الدفع يكون لأهل البلد فقط أم لغيرهم كذلك؟ جهاد الدفع باتفاق العلماء يجب على أهل البلد أولا، فإن استطاعوا، وإلا فيجب على من جاورهم بصورة دائرية حولهم حتى يستوعب جميع بلاد المسلمين. إن لم يستطيع أهل البلد الدفع أو من يليهم وهكذا. استكمالا لسؤال الأخ يقول: فالقول بوجوب التطوع للجهاد بالعراق غير صحيح إذن؟ هذا الكلام فيه تفصيل. فتح باب التطوع للجهاد بالعراق صحيح، من أراد أن يذهب فليذهب ويؤجر إن شاء الله تعالى، وإن استشهد وإن قتل فنرجو له الشهادة وأجرها إن شاء الله. وأما الوجوب فلم يظهر إلى الآن عجز أهل العراق عن دفع هذا العدوان. يا إخوان، جهاد الدفع لا يستأذن فيه الحاكم بارك الله فيكم، وإنما يستأذن الحاكم في جهاد الطلب أو جهاد الدفع إذا لم يكن واجبا. يعني إذا كانت البلد التي وقع فيها الاعتداء قادرة على الدفع، فإن الذي تحت إمرة ولي أمر من المسلمين معتبر ولايته، فإنما يستأذن ولي الأمر الذي يذهب والبلد ليست في حاجة إليه، يستأذن ولي الأمر. سبحان الله. أخي الكريم، قلنا إن الدفع يكون لأهل البلد، إن عجزوا وجب على الجميع، ليس هناك حدود يا إخوان في الإسلام. بلاد المسلمين واحدة، لا يعرف عراق ولا سوريا ولا مصر ولا سعودية ولا كويت ولا بحرين ولا غيرها، كل هذه بلد واحدة، بلاد المسلمين بلد واحدة. هذه الحدود استعمارية وضعت للتفرقة بين المسلمين، ولكن كل منطقة يحصل عليها اعتداء يجب على من فيها الدفع، فإن عجزوا وجب على من جاورهم نصرتهم. كما أنك لو اعتدي عليك في بيتك ولم تستطع أن تدفع الاعتداء وعلم جارك وجب عليه أن يناصرك، ولا يرجع في ذلك لولي أمر ولا اعتبار لولاية أمر هنا بارك الله فيكم. أما إذا لم يكن هناك حاجة لك ولك ولي أمر معتبر، ولي أمر شرعي، فإنك تستأذن ولي الأمر قبل أن تذهب. هذا هو الكلام. وأما كلام الأخ حول من يفتح أرضه لهؤلاء المستعمرين لضرب إخوانه المسلمين، فهذا كما قلت قبل ذلك بين أمرين: إما فاسق بهذا الفعل الذي يفعله إن كان متأولا وهذا بينه وبين الله عز وجل، وإما والعياذ بالله يكفر ويخرج من الملة بمظاهرته للمشركين على المؤمنين إن كان يناصرهم محبة فيهم وموالاة لهم وتفضيلا لهم على المسلمين، ونسأل الله السلامة. جهاد الدفع يجب على أهل البلد وينتقل للبلد المجاور عند عدم القدرة على المواجهة، ولا يشترط فيه إذن ولي الأمر، هل هذا هو قولك يا شيخ؟ نعم، هذا هو قولي وقول العلماء جميعا، لا أعرف أحدا من أهل العلم يقول بغير ذلك، ولكن ينتبه إلى أنه لا يشترط فيه إذن ولي الأمر إذا لم يقدر البلد على الدفع، أي البلد التي نزل بها الاعتداء، فينتقل ذلك للبلد المجاور، وهذا البلد المجاور لا يستأذن في مشاركته في الدفع ولي الأمر، لا يستأذن، وإنما يجب فورا من غير إذن ومن غير أي شرط آخر، لأنه كأنه وقع به ما وقع. الضابط في عدم القدرة هو عدم رد العدو، عدم رد العدو، بقاء الاعتداء. يعني الآن مثلا بغداد إذا سلم أنها وقعت في قبضة الأمريكان، فإنه يجب على بقية المناطق التي حولها الهجوم عليها ومحاولة طرد الأمريكان منها، وهكذا. السؤال: ما حكم المسلم الذي يقاتل مع الأمريكان ضد المسلمين؟ هل حكمه مختلف عمن يعينهم فقط بفتح أرضه؟ الجواب: كلاهما بنفس المنزلة، الذي يقاتل والذي يعين كلاهما بنفس المنزلة، وهما بين فاسق وكافر، إما فاسق وإما كافر حسب اعتقاده ونيته فيما يفعل. جزاكم الله خيرا. الأخ يسأل يقول: في أناس يقولون إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الكفار في مكة لأن المسلمين كانوا ضعفاء، فلذلك ذهبوا إلى المدينة لكي يكونون في يقولون إن رسول الله لم يجاهد الكفار إلا كانوا أقوى، فلذلك أنه لم نقاتل إلا أنه الدين قويا نقدر على ذلك. معذرة، هكذا يعني حاولت أقرأ من هذه الحروف، ولكن السؤال واضح. الأخ يقول: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الكفار في مكة لأن المسلمين كانوا ضعفاء، وبقي في المدينة حتى أصبح قويا، أو هاجر إلى المدينة وتقوى ثم بعد ذلك قاتل الكفار، فنحن كذلك لا نقاتل الكفار حتى نكون أقوياء. الجواب: ثم بعد ذلك قاتل الكفار، فنحن كذلك لا نقاتل الكفار حتى نكون أقوياء. الجواب على ذلك: أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يقاتل الكفار في مكة لأن الله عز وجل لم يشرع له القتال، ولو كان الله عز وجل شرع له القتال لوجب عليه أن يقاتل، ولقاتل الصحابة رضي الله تعالى عنهم بغض النظر عن الضعف أم عدمه. ولكن الحكمة في عدم تشريع القتال في مكة متعلقة بأمور عدة، منها هذا الذي ذكر وهو الضعف. ولكن بعد أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أصبح القتال واجبا، أذن الله عز وجل في القتال، ولم يربط ذلك بقضية الضعف، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل بفئة قليلة قاتل فئة كثيرة بعتادها وعدتها كما حصل في بدر، فلو نظر إلى الضعف لما جاز له أن يقاتل، ولكنه قاتل على الرغم من الضعف الظاهر الذي كان في المسلمين بالنسبة لأعدائهم من الكافرين. وأيضا استمر النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فكون العرب يقاتلون الروم ويقاتلون الفرس هذه كانت من عجائب الدنيا، يعني تعجب جدا الفرس والروم كيف تجرأ هؤلاء على أن يفكروا في مثل ذلك، ولكن سبحان الله نصرهم الله عز وجل بنصر من عنده وتأييد من تأييده، وليس ذلك بعتاد وعدة وإنما بالإيمان والتوكل على الله، والله تعالى أعلم. الأخ يقول: ما رأيكم يا شيخ في مسألة أن علينا أولا العمل على تصحيح العقيدة قبل الجهاد، فالمجتمعات التي ينتشر فيها عبادة القبور وغيرها من الشركيات يجب على الدعاة أن يطهروها من تلك الأخطار أولا، والسؤال الثاني: هل يشترط على من يخرج في جهاد الدفع تحصيل علوم الفريضة أولا من توحيد وصلاة وزكاة وصوم إلى آخره؟ أقول يعني سيأتي هذا الكلام أثناء الدورة، ولكن لا بأس أن يعني نتعرض له على عجل، لأن هذا السؤال طويل في الحقيقة. أولا في مسألة تصحيح العقيدة قبل الجهاد، لا شك أننا نحرص على ذلك، وهذا يتعين في جهاد الطلب، وأما جهاد الدفع فالمطلوب دفع العدو مباشرة، ولا يوجد وقت لتعليم العقيدة ومحاربة البدع ومثل هذه الأمور، لأن الدين فيه أولويات، لا يتيسر الوقت لدفع المعتدي وفي نفس الوقت النظر في أحوال الناس وما يقع فيه وما يقعون فيه من بدع ومخالفات شرعية، ولكن كلما تيسر للشخص المدافع أن يعلم أحدا وجب عليه ذلك، كلما تيسر له ذلك. وأما أن يوقف الجهاد جهاد الدفع حتى يعلم الناس الشرك حتى يعلم الناس الشركيات التي يجتنبونها، فهذا من الهراء الذي لا يقول به عاقل. كيف تريد أن تعلم شخصا المخالفات الشرعية التي يقع فيها وكيف يعالجها، ورجل كافر متوجه إليه يريد أن يقتله وأن يستبيح عرضه؟ هذا لا يقول به أصلا عاقل. وأما الاشتراط تعلم أو تحصيل علوم الفريضة أولا على من يخرج في جهاد الدفع، فهذا كذلك ليس بصحيح، وإنما يكفيه أن يتعلم ما يتيسر له مما لا يتعارض مع جهاد الدفع. وكما ذكرنا في حديث الرجل الذي عمل قليلا وأجر كثيرا، جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلم ثم قاتل مباشرة، لم يتعلم حتى كيف يصلي ولم يتعلم شيئا من أمور الدين، وإنما قاتل مباشرة بمجرد دخوله في الإسلام لأنه في الصف مع المسلمين. فكذلك الذي يشهد الشهادتين، بمجرد أن يشهد الشهادتين فهو يقاتل في قتال الدفع، ولو قاتل وهو كافر فحسابه على الله عز وجل في كفره، ولكن نسعد بدفعه مع المسلمين إذا احتاجوا لذلك، كما ذكرنا في حديثنا عن الاستعانة بالمشركين في المحاضرة السابقة، والله تعالى أعلم.